أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة. يقول السائل: هل عاشوراء هي يوم العاشر من شهر الله المحرم أم أنها يوم التاسع؟ وما حجة القائلين بكل قول؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: عاشوراء هي يوم العاشر من شهر الله المحرم، وقد صامها النبي صلى الله عليه وسلم يوم العاشر، فالاسم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن عاشوراء هي يوم العاشر من المحرم. أما حجة القائلين بأنها يوم التاسع أو أن الذي يصام هو اليوم التاسع، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكنه مات صلى الله عليه وسلم. فيرى ابن عباس رضي الله عنهما أنها يوم التاسع، ويرى الجمهور أنها يوم العاشر، ولا شك أن رأي الجمهور أصوب، والله أعلم. هذا والذي يصوم التاسع والعاشر يغنم خيرا، أما الحادي عشر فلم يرد في صومه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، سؤالي: يجوز الرجل يتزوج بامرأة كانت زانية وقد تابت؟ والسؤال الثاني: هل يجوز أن تقاطع عمرها إذا كانت هي سبب الفجور فجورها؟ نعم، تقاطع عمرها يعني لأنه كانت هي سبب. لا عفوا، ما سمعت السؤال الثاني. السؤال الأول: هل يجوز الأول خلاص علم الأول زانية ثم تابت؟ علم. السؤال الثاني: السؤال هل يجوز أن تقاطع أمها كون أمها كانت سبب الفجور سبب الزنا يعني تقاطعها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالتي تابت وحسنت توبتها يجوز لشخص أن يتزوجها، يجوز لشخص أن يتزوجها. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أما قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فمعناه عند الجمهور: الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانيا مثله، وكذلك تطاوعه المشركة، والزانية لا يطاوعها على طلبها الزنا إلا زان مثلها أو مشرك لا يرى حرمة الزنا. فهذا الذي هو معنى الآية عند الجمهور. أما المفهوم الذي قد يتبادر إلى بعض الأذهان من أن الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا زانية، وكذا الزانية لا تتزوج إلا زان، فهذا المفهوم أراه بعيدا هنا، لأننا إذا قلنا بمقتضى فسنخول للزاني أن يتزوج مشركة، وسنخول للزانية أن تتزوج مشركا. قوله الزاني لا ينكح أي لا يتزوج، يعني على هذا التفسير لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، سنخول للزاني المسلم أن يتزوج مشركة، وهذا محرم. فلذا فحمل الجمهور أسلم وأسد وأصوب: الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية أو تطاوعه أيضا مشركة والله أعلم. فعليه من تابت وحسنت توبتها جاز لشخص أن يتزوج بها، وإن كان الأعفة الأفضل لهم البعد عن ذلك من باب الكفاءات ومن باب الطيبون للطيبات، والله أعلم. هذا. وهل يجوز لهذه التي زنت وتابت أن تقاطع أمها لأنها كانت سببا في الفجور؟ إن كانت أمها ما زالت على هذه الحال تدعو إلى الفجور وتزينه ترتعد عنها ابنتها، أما إذا كانت أمها تابت أيضا من هذا الصنيع فتصل رحمها، والله أعلم. يسأل سائل عن فضل الصوم في شهر الله المحرم. أقول وبالله تعالى التوفيق، نعم للصوم في شهر الله المحرم فضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومعلوم أن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. ما شيخ أسألك عن كفارة القتل شبه العمد إذا كان لا يقدر أن يصوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالذي في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة إما القتل خطأ أو عمدا. شبه العمد، شبه العمد ليست في شأنه نصوص، فإذا ألحقنا شبه العمد بالخطأ وعجز الشخص عن الدية فسيتجه إلى الصيام، عجز عن الصيام ماذا يفعل؟ السؤال بالتحديد: ما حكم قاتل الخطأ إذا عجز عن الدية والعتق وعجز كذلك عن الصيام؟ هل يطعم 60 مسكينا أو لا يطعم المساكين ولا يجزئه ذلك؟ فمن العلماء من قال إن عجز عن الدية والعتق وعجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا، ألحق ذلك بالمجامع في رمضان. ومن العلماء من قال لا يفعل ذلك لأن ربنا ما ذكر ذلك في كتابه ولا ذكر ذلك النبي في سنته، وقد يستسهل الناس الإطعام ويتركون الصيام في حال القتل الخطأ، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الله يحفظك. الحمد لله، الله يكرمك. نحبك في الله يا شيخ، الله يحفظك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ الله يحفظك، كثير من الناس لا نسمع ونحن منهم غفلنا وأخذتنا الدنيا على الحياة البرزخية وعلى الحياة الآخرة، وكثير من الناس يا شيخ يجهلون حياة البرزخ وينظرون إلى الحياة على حياة الدنيا وحياة الآخرة ويجهلون حياة البرزخ. فإن شاء الله منكم من فضيلتكم إلى هذه الحياة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين. وياك، على ما فهمته إن لم أكن زاهلا أن الأخ يريد التنويه على حياة البرزخ أو على الحياة الأخروية، لأن الله قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أذكر في هذا المقام فقط بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: يقول الله يوم القيامة، أو يقال يوم القيامة، أو يؤتى بالعبد يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا فيصبغ صبغة في النار ويقال له يا ابن آدم هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة ويقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا في حياتي قط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. تفضل. بقول لحضرتك قيام الليل من الساعة كام للساعة كام يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قيام الليل من بعد العشاء إلى الفجر أفضله الثلث الأخير من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ولقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. وقد حسن بعض أهل العلم حديث أفضل الصلاة جوف الليل الآخر مع ما فيه من مقال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يلبسك لباس الصحة والعافية. وإياك والسامعين جميعا. ثبتنا وإياكم على المحجة البيضاء إن شاء الله. اللهم آمين. شيخ مصطفى بالنسبة للناري القبطية رضي الله عنها. نعم. هل تعتبر من أمهات المؤمنين أو الله يحفظك نبي بس الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فماريا رضي الله عنها أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت قبل أمة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من ملك مصر، فلما ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها أم ولد، وهكذا الإماء إذا ولدنا يطلق عليهن أم ولد، ولم تذكر في أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها، والله أعلم. السلام عليكم. من وفقك أريد أتكلمون الشيخ مصطفى العدوي الله يبارك فيك. وفيك تفضل. شلونك أستاذ الدكتور شيخنا العزيز؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله اللهم بارك فيك. تفضل. شيخنا أبدأ استفسر منك سؤال. أنا انضربت طلقات وصار عندي شلل وصار عندي سلس السبيلين عقابيلي، ما عندي سيطرة لا على الأدرار ولا على الخروج أجلك الله. وحاليا أنا حاليا يعني أحس نفسي نصف جسمي مو نظيف، وإذا أعرض جسمي إلى المي يعني أي مي عرض أي مي الأعصاب اللي عندي تهيج هيجان مو طبيعي لدرجة توصل يعني أخذ حبوب كميات كلش يعني عدد كلش كبير ويأذيني حال يأذيني الألم. نسأل الله لك العافية والشفاء والسلامة والصبر. ثم إذا كنت تسأل عن الصلاة على هذه الحال فصلي على ما يتيسر لك، إن عجزت عن الوضوء تيمم، إن عجزت عن نزع الملابس صلي حيث تستر العورة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عما يصنعه الشيعة البعداء البغضاء في يوم عاشوراء من لطم الخدود وشق الجيوب، هل لذلك مستند؟ أقول وبالله التوفيق ليس لذلك مستند، بل المستند لخلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الذي يصنعه أهل التشيع جهل عظيم بالشريعة وحيود وتعرض لسخط الله بمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أبدا فيما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام كانوا يلطمون الخدود ويشقون الجيوب عند المصائب، بل إنا لله وإنا إليه راجعون إذا حدثت مصيبة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم يا شيخ، هل يجوز أن نقول للإخوة إخوتنا الشيعة؟ هل يجوز أن نقول إخوتنا الشيعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا كانت أخوة نسب جاز، لكن محل الجواز حيث لا يوهم السامعين أنهم على خير وأن طريقتهم مرضية. فلذا البعد عن هذا الاصطلاح ألزم، فالذي يسب أبا بكر وعمر والذي يسب عائشة رضي الله عنها ويكذب بالقرآن والذي يدعو غير الله قائلا يا حسن يا حسينة يا فاطمة يا علي، هؤلاء ليسوا من سنة الرسول بشيء، بل يشركون بالله بدعائهم غير الله عز وجل أن يكشف عنهم الضر أو يجيب منهم المضطر. فمحل الجواز حيث لا إيهام بسلامة طريقتهم وسلامة منهجهم، ومحل الجواز الأخوة في النسب أو إذا دعا المقام إلى ذلك لتأليف قلب لدعوته. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، زي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخ مصطفى، ازاي رد على الناس اللي بتقول مثلا ايه اهمية علم العقيدة؟ يعني مثلا انتوا بتتخانقوا مع بعض ليه؟ ربنا ليه ايد او ملوش ايد او الحاجات دي، ازاي رد عليهم؟ تاني حاجة يا شيخ مصطفى، مثلا لو انا مثلا بتعلم العلم بس انا مش لاقي حد اعلمه اللي انا بتعلمه، يعني اتعلم ولا ما اتعلمش؟ شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لا يخفى على الأخت السائلة وعلى السامعين أن المعتقد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح وإلى قول صحيح، وإلى والمعتقد الفاسد يحمل على العمل الفاسد وعلى القول الفاسد. إذا أردت أن أدلل على ذلك، أولا قلت وبالله التوفيق، ما الذي حمل اليهود على أن يقتلوا الأنبياء بغير حق ويقتلوا الآمرين بالقسط من الناس؟ إن الذي حملهم على ذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فلما اعتقد اليهود أن النار لا بد وأن تمسهم الأيام التي عبدوا فيها العجل وهي أيام قليلات، سواء أصلحوا أم أفسدوا، جرأهم هذا المعتقد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق وعلى قتل الآمرين بالقسط من الناس. وكذلك ما الذي حملهم على قتل العرب وسفك دمائهم ونهب أموالهم واستباحة نسائهم؟ حملهم معتقد ذكره الله في كتابه عنهم لما قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب أو أكلنا أموالهم أو استباحنا نساءهم. فالمعتقد الفاسد يجر بلا شك إلى عمل فاسد، والمعتقد الصالح يجر إلى عمل صالح. عمير بن الحمام لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير وكانت في يده تمرات: جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن والله إنها لحياة طويلة، إن حييت حتى آكل هذه التمرات. فألجأ إلى ما كنت بصدده، إن الذي يقول إن الله لا يتكلم كما يقول أهل الاعتزال، ومنهم من يقول لا بصر له ولا سمع له، إذن سيعبد عدما، سيعبد عدما بعد ذلك، يعبد ربا لا يتكلم، يعبد ربا ليس له سمع وليس له بصر، يعبد ربا ليس له وجه. فهذا كله ضلال. وبلا شك هم الذي يفرقنا عن النصارى، نحن نقول إن الله، نقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا الاعتقاد منا والحمد لله أن الله ليس له ولد، أن الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعتقاد. لكن فارقنا به النصارى واليهود، فالنصارى واليهود يدعون لله الولد، وهذا القول منهم موجب لخلودهم في النار. فالمعتقد الصحيح يستلزم عملا صحيحا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الشخص يثاب أو يعاقب على معتقده إن كان صالحا وإن كان فاسدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤال من شقين. أول شيء أنا بس يعني حابة أسأل عن العقيدة الأشعرية في موضوع الصفات، الذات والصفات. هاي نقطة، هل إنه فعلا هل هم على خطأ أم لا؟ الشق الثاني. طيب إجمال القول، هم يقينا على خطأ، الذين ينفون صفات ربنا سبحانه وتعالى. بلا شك إذا نفوا الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، بلا شك أنهم في ضلال. فالذين ينفون الوجه عن الله، والذين ينفون اليد عن الله، والذين ينفون سائر صفات الله عز وجل الذاتية أو الفعلية، فيقولون مثلا الله لا يضحك ولا يفرح ولا يعجب وغير ذلك من الصفات التي أثبتها الله لنفسه، لا شك ولا ريب أنهم في ضلال، وأنهم مخالفون نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة. ما السؤال الثاني؟ ما نعرف يا شيخ إجمالا عن العقيدة الأشعرية أنهم لا ينفون الصفات ولكن يؤولون الصفات، عفوا، منهم من ينفي ومنهم من يؤول، ومنهم من هو متوسع في النفي ومتوسع في التأويل، ومنهم من هو مضيق في ذلك. فهم طرائق قددا، هم طرائق في هذا الباب. بارك الله فيك يا شيخ. ثم أذكر لك شيئا يا أختي، يا أختي يا سائلة، لماذا استحدثت الأشعرية؟ ألم يكن يجزئنا ما عليه النبي وأصحابه؟ لماذا نتجه إلى الجنيد والماتريدي؟ لماذا هذا؟ أليس الاتجاه إلى رسول الله أولى؟ أليس الاتجاه إلى أصحابه بعده أولى؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما الذي يحملنا على اعتناق مذهب أشعري زائغ بعيد عن الكتاب والسنة؟ ما الذي يحملنا على اتباع طريقة الصوفية الجنيد والسلمي وغير هؤلاء؟ أليس صحابة رسول الله خير من كل هؤلاء؟ أليس صحابة رسول الله أفهم من الأشعري وأفهم من الماتريدي؟ فلماذا إذن التعلق بذلك؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، هل ثبت؟ وهل بناء عليه لا نصوم في السفر إذا كنا مثلا يوم عاشوراء؟ أقول بالله التوفيق، أما حديثه ليس من البر الصيام في السفر فثابت صحيح، لكن دائما وأبدا في عموم المسائل نجمع الوارد فيها من الأدلة. ففي مسألة الصوم في السفر ورد أيضا أن النبي صام في السفر، ورد أنه أفطر في السفر، وأيضا استأذنه حمزة بن عمرو الأسلمي قائلا: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. فالجمع بين الأدلة إذا كان الصوم يشق على الشخص في السفر يستحب له الفطر، وإذا كان الصوم يسيرا على الشخص في السفر استحب له الصوم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا يعني الشق الآخر من سؤالي، أنا أهل زوجي مقاطعيني تماما، لأنه أنا حبيبة كثير، أصلح بيني وبينهم، أهل زوجي مقاطعيني تماما، نعم، رغم أني حاولت أصلح بيني وبينهم، نعم، أهل زوجي. أهل زوجك ما لهم؟ مقاطعيني تماما. وحاولت يعني أكثر من مرة للإصلاح بيني وبينهم، وهم ما بدهم نصلح، يعني نصلح الوضع بيني وبينهم. الشق الآخر، يعني لو حابة حضرتك تحكي كلمة في يعني العدل بين الزوجات. يعني أولا، إذا كان الأرحام يقاطعونك مع سعيك في الوصل فإنك مأجورة وهم مأزورون، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة، أي تطعمهم التراب الحار، ولن يزال معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فواصلي العطاء وواصلي الوصل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أما عن العدل بين الزوجات، فالعدل مأمور به عموما، ولقد قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقد ورد في الباب حديث فيه بعض النزاع: من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفيه بعض النزاع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم شيخ مصطفى العدوي لو سمحت؟ نعم تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا عاوز نصيحة في الهجرة إلى غير بلاد المسلمين. أنا مش مضايق عليا في ديني، ولكن أنا بأطمع في أن يكون في مستوى معيشة أفضل، مستقبل لأولادي أفضل، تعليم أفضل، نظام صحي أفضل. يعني أنت تريد دنيا أفضل؟ أريد دنيا أفضل. وهناك الدين أفضل أو أسوأ؟ و... والله انا ما جربتش بس واضح انه يعني يعني بس في زمايل موجودين وبيعملوا حاجات لا كن عموما لا اسوء نعم عموما اسوء اسوء اذا نرضى بالدنيا القليله ونحافظ على ديننا. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فقد قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأنت إذا ذهبت حفظك الله وبقيت زمنا سترزق بأولاد، أولادك سيجرفون مع المجتمعات الجاهلية هنالك، فأنت متماسكا في دينك فأولادك وأحفادك سينهارون وأنت المتسبب في ذلك. فاستمسك بالبقية التي معك في دينك في بلادك، تصلي مع المسلمين، تشهد الجنائز مع المسلمين، تصلح بين الناس، تدعو إلى الله، خير وأبقى من انعدام ذلك كله في بلاد الكفر، ومن رؤيتك المناظر التي لا ترضي الله، ومن تعرضك للقوانين الباطلة هنالك التي تلزم ابنتك بأن تستحم في حمامات السباحة مع البنين، أو أن تعزف بالموسيقى وترقص في المدارس رغما عنك وعنها. وإن أبيت أنت سلبت ابنتك منك وزج بها إلى أسرة كافرة تربيها. فحافظ على دينك، وإن كانت الدنيا أقل فما عند الله خير وأبقى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أنا دائما أزكي في هذا الشهر، وأنا لي مال وأكثر دين، وأريد أنا أزكي، فما أدري هل أزهد الدين زهدا أم هل أحسب حساب كل الدين ومن ثم أزكي على الكل. عفوا ركز معي. أولا أنت تزكي في هذا الشهر، هل هذا ميعاد زكاتك السنوية؟ نعم. خلاص، إذا لا بأس أن تخرج الزكاة فيه، بل يلزمك أن تخرج الزكاة فيه. طيب يا شيخ، الدين هل أحسب الدين وأزكي عليه مع أنه دين فائد ولا يدفع أكثره؟ إذا كانت الديون عليك اخصمها من المال الذي معك، لأن المال الذي معك ليس كله لك. والنبي قال صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. فالمال الذي يزكى هو مالك الخاص بك، فاقسم الديون التي عليك. وإن كانت لك ديون عند الناس فينظر، إن كانت ديون ميتة لا يرجى سدادها فلن تزكى، وإن كانت ديون إن كانت ديونا حية يرجى سدادها زكيت مع سائر مالك، والله أعلم. السلام عليكم. سلام. ألو ألو ألو. نعم. ألو، هشام من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال أسألك يا أنت اسمك هشام؟ نعم نعم. يا هشام، هل علمك الرسول ألو أو علمك الرسول السلام عليكم؟ السلام. أسألك عندي سؤال تقصك. آقل آقل يا هشام، آقل اسأل سؤالك تفضل. عندي سؤال، شغل في البنك حرام أم حلال؟ إذا كنت في البنك تكتب الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة، عايز أسأل الشيخ مصطفى العدوي سؤال، أنا سألته من شوية وما سمعتش الرد عليا، اتفضلي. عايز أسأله تاني. اتفضلي. سلام عليكم يا عمنا الشيخ. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا رحت الحج السنة اللي فاتت وجمعنا ما بين طواف الوداع وطواف الإفاضة. نعم. وبعد كده طفنا وبعد كده سعينا. سعينا بعد طواف الإفاضة وطواف الوداع اللي جمعناه. والسيارة كانت مستديانة ركبنا ورحنا المدينة. يا ترى كده الحج مقبول ولا في حاجة علينا؟ لا عشان آخر إن شاء الله إن شاء الله مقبول. والأخت تسأل تقول كونها سعت بعد طواف الوداع أو بعد طواف الإفاضة إذ جمعت بين الإفاضة والوداع، هذا لا يخل بوداعك بارك الله فيك، لا شيء عليك وحجك صحيح إن شاء الله. نسأل الله القبول مني ومنكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخنا العزيز، أنا أخطأت وحبيت وأنا متجوزة، ما حكم إيه حكم الدين؟ أنا تبت إلى الله ورجعت إلى الله وضحت. يا أختي جوابك من وجهين، أولا إرشاد، إذا ابتلي أحد بمعصية أو ابتلي بشيء يخالف الأدب والاحتشام والاحترام يستر على نفسه لا يفضح نفسه. وثانيا إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فلا تيأسي من رحمة الله، ولكن ابتعدي عن المعصية وأقلي عنها، فالله رقيب وشهيد. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ فيما يخص الحج. نعم. فيما يخص الحج، مناسك الحج. نعم. دخل إنسان بالإفراد ثم بعد أيام التشريق أحرم بالعمرة، يحرم من التنعيم أو من بيته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يحرم من التنعيم، لأن عائشة رضي الله عنها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة وأرجع بحجة واحدة يا رسول الله، قال اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم. والله أعلم. السلام عليكم. أيوة. نعم. سلام عليكم عمنا الشيخ. وعليكم لو السلام سمحت ورحمة الله. لو سمحت، أنا أما كنت بحج حليت إحرامي وبعد كده قصيت قدر أنملة من شعري باستحميت وحليت إحرامي، فكده علي ذنب برضو في الحج ولا الحج مقبول إن شاء الله؟ إن شاء الله مقبولة بإذن الله. السلام عليكم. إن شاء الله إن شاء الله. يسأل سائل عن الإكثار من الصيام في هذا الشهر، هل يسن؟ أسلفت أن ذكرت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فعليه يستحب الإكثار من الصيام في هذا الشهر. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا يا عم الشيخ، لو كرمت لي سؤال حضرتك، وبالنسبة لماذا لا نأخذ برأي سيدنا عمر بن الخطاب في عدم السماح بزواج اليهودية والنصرانية؟ عفوا، هل لماذا لا نأخذ برأي سيدنا عمر بن الخطاب في عدم الزواج، عدم سماحه بالزواج من اليهودية والنصرانية؟ أقول ذلك لأمور. اتفضل. أولا، قول الله وقول رسوله بلا ريب وبلا شك لا يقارنان بقول أحد من البشر مهما كان، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال تعالى وهو أصدق القائلين إن يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، أو قال تعالى بعدها اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين الآية. ثانيا أنك فهمت كلام عمر على غير وجهه، ويوضح كلام عمر رضي الله عنه ما ثبت بالسند الصحيح من أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج بامرأة يهودية، فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال عمر لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، أي أن تتزوجوا الزانيات منهن. فهذا الذي ورد عن عمر، ويوضح ما أجمل عنه في مواطن أخر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي الشيخ، أطال الله في عمرك وأبعد الله عنه وعنكم كل مكروه. السؤال مباشر يا سيدي، وإياك ولك بمثل. الأضحية أيهم أفضل، الأضحية أو يا سيدي الصدقة؟ الصدقة يعني مثل ذبح جزور، يعني ذبح خروف مثلا. تحياتي لك. الأضحية في حينها أفضل من الصدقة آنذاك، ولكن قد تأتي الصدقة وتكون أقوى في مواطن أخر، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حديث النوم عن البطن، هل ثبت أم لم يثبت؟ أقول وبالله التوفيق أرى أن هذا الحديث لا يصح، ألا وهو أن النوم على البطن نوم المغضوب عليهم أو ضجعة يبغضها الله. السند ضعيف، فيه راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة، وهو ضعيف على الراجح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى الله يحفظك، عندي سؤال. تفضل. أفضل كتاب مثل كتب الفقه؟ لا تستطيع أن تقول أفضل كتاب من كتب الفقه، لأن هذا أمر يتفاوت في نظر الناظرين، ولكن كل يوصى بالكتاب الذي يوائمه ويناسبه حسب مستواه العلمي والفهم الذي عنده، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ فيما يخص طواف الوداع، نعم. عند بعض الأقوال يقولوا عند المالكي هو سنة، هل عليه أدلة؟ طواف الوداع على الصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. وقال ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض، يعني إذا كانت طواف الإفاضة. هذا رأي الجمهور وهذا مستندهم. أما بعض المالكية فيرون سنيته، وذلك لورود العمل عن بعض أهل المدينة على خلافه، ولكن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى وأحكم، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ كنت عاوز أسأل يعني على فيما يخص الحج. أنا السنة دي كنت في الشغل معايا في يبدا من عرفه، ونويت الحج بالافراد من عرفه، فهمت؟ حرمت من عرفه وتممت حجي كامل بالافراد، لكن عاوز اسال يعني هل في هدي ولا صوم ولا عفوا من ناحيه دي؟ انت انشات نيه الحج من عرفات؟ نعم. وانت كنت من العاملين في موسم الحج؟ نعم. لا مانع ان تنشئ نيه الحج من عرفات. أيوه. لا مانع من ذلك إذا كنت من أصحاب الأعمال الذين يباشرون عمل المخيمات وخدمة الحجيج، وبدأ لك أن تحج في عرفات، فلا بأس أن تنشئ النية هنالك، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة خير وبركة على الإسلام والمسلمين، وأن يهدي بها الضال، وأن يرشد بها الحائر، اللهم آمين. بارك الله في القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمعتقد الذي كان عليه الرسول وأصحابه ثم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأحذر نفسي وإخواني من محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا وأكثر من ذكر الله يذكركم الله، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.